الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت ربنا اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا فمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سرها وجهها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أعطهم أجرهم وكفر عنهم سيئاتهم وارفع من درجاتهم. اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وارحمهم كما ربونا صغارا. أهدهم اللهم فاطمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من مات منهم وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم بوسعة رحمتك التي وسعت كل شيء وعافهم واعف عنهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأبدلهم بالحسنات وأبدلهم بالسيئات حسنات. اللهم انقلهم من قبورهم إلى جنات الخلود يا غفور يا ودود يا رب العالمين. اللهم وارحمنا إذا أرسلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا إلهنا إن الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح